برضو شيء برضو أنبه عليه، أن بعض الناس ظن أنني نقلت عن شيخنا الألباني رحمه الله أنه قال أنني أخلفه، أو سئل من خليفتك في هذا العلم فقال أبو إسحاق الحوين. أقول الشيخ الألباني أنا ما سمعت منه هذا قط. نعم سمعته في بعض الأشرطة، وحدثني به الأمير عبد الله بن الفرحان رحمة الله عليه من فمه لأذني في بيته في منطقة الخرج بجانب الرياض، لكن أنا سألت الشيخ الألباني هذا السؤال مباشرة لما سمعته في عمان سنة 1407، وقلت له أن في بعض الناس نقل إلي أنك سئلت من يخلفك في هذا العلم، فقلت رجل باليمن وأبو إسحاق بمصر. فقال لي الشيخ نصا أنا ما أذكر أنني قلت شيئا من هذا، ولكن أرجو أن يكون صحيحا. أنا أقول هذا حتى لا ينسب إلي أيضا أنني أتبجح بمثل هذا، وهذا مما يتبجح به فعلا، لكن أريد أن أقول شهادة الشيخ إن لم تصادف محلا لا يرتفع المرء بها. يعني هو الشيخ أي شيخ في الدنيا لو أثنى على تلميذ من تلاميذه ولم يكن هذا التلميذ أهلا لهذه التزكية فإن تزكية الشيخ لا تنفع. نحن نعلم بدراستنا في علم الحديث أن الأئمة الكبار زكوا رواة ومع ذلك سقطوا ولم يعتد بتزكيتهم، كما ذكرت لكم يمكن في مرات قبل ذلك محمد بن حميد الرازي، وكيف أن أحمد بن معين أحسن الثناء عليه في الوقت الذي جرحه أهل الري فيه جرحا بليغا حتى أشار أبو زرعة الرازي إلى لسانه يعني أنه كان يكذب، ومع ذلك لم ينتفع محمد ابن حميد الرازي بتوثيق مثل أحمد وابن معين. فأريد يعني أن أقول يعني لإخواني أن يربعوا على أنفسهم وأن يدعوا مسألة المدح وهذه الأشياء. فوالله أنا أقول يعني ما أعتقده أنني ما زلت طويلب علم، كيف وقد قالها شيخنا رحمة الله عليه لما يعني كنت أحاول كلما لقيت أن أقبل يده فكان يمتنع مني شديدا، فقلت له يا شيخنا لقد قرأت لكم في الصحيحة في بعض أبحاثها أنه يعني يجوز تقبيل يد العالم، فقالوا هل رأيت بعينيك عالما قط؟ قلت نعم أنا أراك الآن. قال لا إنما أنا طويلب علم وما مثلي ومثلكم إلا كما قال القائل إن البغاة بأرضنا يستنسرون. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا خيرا مما يظنون وأن يغفر لنا ما لا يعلمون.